كافي انا هاجرت غمط ويت سقوم ودخلت في المخدع الدافي تحكم الانصافي هو ينعد العاشق مظلوم او يشكي السقم متعافي ما شفت جرح عليه هدوم هذا انا البين الخاطئ